ويا عريس تحية خدلك مني وصية، يا عريس تحية خدلك مني وصية، ويا عريس تحية خدلك مني وصية، يا عريس تحية خدلك مني وصية. إلزم طاعة المولى بتعيش عيشة هنية، هل تبدى القمر أم عريس نظار، هل تبدى القمر أم عريس نظار، ربنا يحرسه من عيون البشر. ويا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله، يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله، ويا عريس الله الله على أدبك ما شاء الله، يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله، ويا عريس الله الله على ضيوفك ما شاء الله، يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله، ويا عريس الله الله وعلى شيخك ما شاء الله، يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله، يا عريس يا عريس الله الله على عمامك ما شاء الله، يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله. وتقبل تهانينا وتقبل تهانينا، بنقلك بارك الله.